خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه الأنصاري الفقيه العالم رضي الله عنه، أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل يحشر أمام العلماء يوم القيامة برتوة، يعني يتقدم على علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم له أنه يحبه. رد عليه معاذ رضي الله عنه بمثل ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني لا أحبك. فقال: وأنا يا رسول الله والله إني لا أحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أو لغيره من الصحابة وصية للأمة قاطبة، فهو يوصي معاذ، ومعاذ ينقل هذه الوصية للصحابة، والصحابة رضي الله عنهم ينقلون ذلك للأمة. فحري بنا أن نحرص أن نقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا ينقصه رضي الله عنه الإعدام من الدنيا، فقد اشترى ثمرا وخسر فيه، وباع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين يديه بعدما حجر عليه، فلم يفي ما عنده بالدين الذي عليه، فقال غرماؤه: يا رسول الله بعه لنا. بيعه بمعنى أجر، ألزمه يؤجر نفسه حتى يسدد ديوننا. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، غزاها صلى الله عليه وسلم لما علم أن الروم يستعدون لغزو المدينة، فرأى صلى الله عليه وسلم بحكمته أن يقابلهم وأن يخرج إليهم ليلقي في نفوسهم الرعب والخوف، فخافوا وتفرقوا ولم يخرج له أحد يقابله صلى الله عليه وسلم، وتصالح مع كثير من القبائل في طريقه، وغنم أمورا كثيرة عليه الصلاة والسلام، ورجع سالما، وبها تميز وتبين كثير من المنافقين، لأنها أظهرتهم، لأن كثيرا من المنافقين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات القريبة والمسافة القريبة، فلما كانت المسافة بعيدة والزمن حار وقد طابت الثمار تميز المنافقون، فلم يخرج معهم منه إلا القليل، ومن خرج منهم كاد يكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا سلم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من شرهم وفضحهم، وبين حالهم صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة وغيرها من آيات القرآن. يقول رضي الله عنه: فكان يصلي الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا. هذا الحديث دل على الجمع، لكن هل هو جمع التقديم أو جمع التأخير؟ قولان للعلماء، ولكن تفسره الروايات الأخرى بأنه إن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر ونزل لها مع العصر، وإن ارتحل بعد زيغ الشمس قدم الظهر والعصر ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم. لذا قال العلماء رحمهم الله: يستحب للمسافر أن يجمع الأرفق به إذا كان جادا في السير. وكره بعض العلماء رحمهم الله الجمع لأنه أما القصر فلا إشكال فيه لوروده في القرآن الكريم، وأما الجمع فقد استشكله بعض العلماء قالوا إنه جمع صوري، ولكن لا يتأتى هذا، قالوا لأن الصلوات لها وقت محدد معلوم، فإذا قدمت الصلاة عن وقتها ربما لا تصح. والموافقون على جمع التأخير أكثر من الموافقين على جمع التقديم، لأن جمع التأخير يعتبر بعد الوقت في وقت الأخرى، وأما وقت جمع التقديم فهو قبل أن يحين الوقت. وهذا الحديث محتمل إنه جمع تقديم ومحتمل جمع التأخير، ولكن الروايات الأخرى تفسر أنه أحيانا كذا وأحيانا كذا، وأنه عليه الصلاة والسلام ينوع للأمة حتى تأخذ بالأرفق بها، فإن ارتحل المرء بعد دخول وقت صلاة الظهر عجل العصر معها، وإن كان ارتحاله قبل دخول وقت صلاة الظهر فيؤخر الظهر إلى العصر ويصليهما معا عليه الصلاة والسلام. وعلم أخي أنه لا تلازم بين الجمع والقصر، وقد يشرع الجمع ولا يشرع القصر، وقد يشرع القصر ولا يشرع الجمع، وقد لا يشرعان معا، وقد يشرع الجمع والقصر معا. فيستحب الجمع والقصر يكون إذا كان المرء سائرا في الطريق وسيمر به الوقتان وهو سائر في الطريق، مثل من ارتحل أو مشى في طريقه قبل دخول وقت صلاة الظهر ثم استمر حتى ينزل للعصر فيصليهما معا، هذا جمع التأخير. أو كان ارتحاله بعد زوال الشمس فحينئذ يعجل الظهر والعصر معا ويرتحل عليه الصلاة والسلام. أما مشروعية الجمع بدون قصر فإذا كان المرء مريضا في بلده فيشرع له الجمع، لكن لا يشرع له القصر لأنه في بلده، ويشرع القصر بدون الجمع إذا كان المرء نازلا في استراحة أو فندق أو غرفة أو تحت شجرة في الطريق وسيمر به الوقتان وهو نازل في مكانه، فالأولى له أن لا يجمع وإنما يقصر، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فكان عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه جمع، وثبت عنه أنه قصر صلاة الظهر والعصر والعشاء كذلك. فإذا كان المرء نازلا فيشرع في حقه القصر دون الجمع، وإذا كان المرء مقيما في بلده صحيحا معافى فلا يشرع له لا الجمع ولا القصر. وبعض الناس يظن أنهما متلازمان، إذا جمع قصر وإذا قصر جمع، وليس كذلك. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير أوله ولجمع التقديم، ولكن قد رواه الترمذي بلفظ: كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا. هو كالتفصيل لمجمل رواية مسلم. رواية مسلم هذا الحديث الذي معنا مجملة ما فيها تفصيل، والرواية الثانية التي رواها الترمذي رواية فيها تفصيل. إلا أنه قال الترمذي بعد إخراج إنه حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. قال: والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث ابن الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء انتهى. إذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال، إلا رواية المستخرج عن صحيح مسلم فإنه لا مقال فيها. وقد ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز جمع التأخير لثبوت، يعني الرواية الصحيحة في الجمع بجمع التقديم أنه جميع صوري، تأولها بعض العلماء جمع صوري. ما هو الجمع الصوري؟ أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويعجل العصر في أول وقتها، لأنه لا فاصل بين الوقتين، فيصلي الظهر في آخر وقت صلاة الظهر ثم يصلي العصر في أول وقت صلاة العصر، هذا هو الجمع الصوري. نعم. إذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال، إلا في رواية المستخرج على صحيح مسلم فإنه لا مقال فيها. وقد ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز جمع التأخير ثبوت الرواية به لا جمع التقديم، وهو قول النخعي. رحمه الله ابن حزم أحد أئمة الظاهرية يقول: نرى جمع التأخير لهذه الرواية، ولا نرى جمع التقديم لأنه تعجيل للصلاة قبل وقتها. وهو قول النخعي ورواية عن مالك وأحمد. ثم إنه قد اختلف في الأفضل للمسافر هل الجمع أو التوقيت، فقالت الشافعية: ترك الجمع أفضل. وقال مالك: لأنه كونه يصلي كل صلاة في وقتها هذا أسلم من الخلاف. وقال مالك: إنه مكروه. يقول مكروه يعني إنه الأولى تركه، إنه فعله فلا ينبغي، لكن إذا تركه أجر إذا ترك الجمع. نعم. وقيل يختص بمن له عذر. الجمع ما يسوغ إلا لمن له عذر كمريض ونحوه. نعم. وعلم أنه كما قال ابن القيم في الهدي النبوي: لم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع راتبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا يقول ما كان مستمر على الجمع. أما القصر فكان مستمر عليه صلى الله عليه وسلم، وأما الجمع فأحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع. جمع في عرفة وجمع في مزدلفة عليه الصلاة والسلام، ولم يجمع في منى، ولا يجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير، يعني إذا كان يمشي في الطريق وسيمر به الوقتان الظهر والعصر مثلا وهو يمشي، أو يمر به المغرب والعشاء وهو يمشي، فحينئذ كان يجمع لأن الجمع أرفق في الأمة. وإذا سار عقيب الصلاة كما في أحاديث تبوك، وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأجل اتصال الوقوف. عرفة ومزدلفة لأجل الوقوف وكثرة الدعاء في عرفة، وفي مزدلفة لأجل الراحة والنوم، لأن الحاج بذل مجهود في عرفة فهو في حاجة إلى الراحة، وأمامه عمل جيد فهو في حاجة إلى أخذ قسط من الراحة ليتقوى على ما سيأتي وليستريح من تعب ما مضى. فكان عليه الصلاة والسلام يجمع في مزدلفة، وكان بعد الجمع يرقد، واختلف في وتره صلى الله عليه وسلم تلك الليلة هل أوتر أو لا، والصحيح والله أعلم أنه أوتر، لأنه حث على الوتر عليه الصلاة والسلام، وما كان يدعه في قاعدته لا في الحضر ولا في السفر عليه الصلاة والسلام. نعم. كما قال الشافعي وشيخنا وجعله أبو حنيفة من تمام قال وشيخنا فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجعله أبو حنيفة من تمام النسك وأنه سببا من تمام النسك الذي هو الجمع في عرفة والجمع في مزدلفة. وقال أحمد ومالك والشافعي إنه سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفر، وهذا كله في الجمع في السفر. وأما الجمع في الحضر فقال الشارح بعد ذكر أدلة القائلين بجوازه فيه إنه ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز الجمع في الحضر لما تقدم من الأحاديث المبينة لأوقات الصلوات ولما تواتر من محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على أوقاتها حتى قال ابن مسعود ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها ولا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وأما حديث ابن عباس عند مسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. هذا ما يثبت، هذا الحديث فيه مقال. نعم. قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد لا يحرج أمته فلا يصح الاحتجاج به. ما يصح الاحتجاج في هذا الحديث يقول المحدثون رحمهم الله. نعم. لأنه غير معين لجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم، وتعيين واحد منها تحكم فوجب العدول عنه إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره. صلاة في وقتها إذا اختلف في هذا فالواجب الرجوع إلى الأوقات الثابتة في السنة الصحيحة، صلاة الظهر في وقتها والعصر في وقتها وهكذا. قال فوجب العدول عنه إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره وتخصيص المسافر لثبوت المخصص، وهذا هو الجواب الحاسم. وأما ما يروى من الآثار عن الصحابة والتابعين فغير حجة إلا للاجتهاد في ذلك، إذ للاجتهاد في ذلك مسرح، يعني فيه مجال للاجتهاد. وقول الصحابي رضي الله عنه لا يعتبر له حكم الرفع إلا إذا لم يكن للاجتهاد فيه مجال، أما إذا كان للاجتهاد فيه مجال فيقال لعل هذا اجتهاد من الصحابي رضي الله عنه. وقد أول بعضهم حديث ابن عباس بالجمع الصوري واستحسنه القرطبي ورجحه وجزم به ابن الماجشون والطحاوي، وقواه ابن سيد الناس لما أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار راوي الحديث عن أبي الشعثاء قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظنه. قال ابن سيد الناس وراوي الحديث أدرى بالمراد منه من غيره وإن لم يجزم أبو الشعثاء بذلك. وأقول إنما هو ظن من الراوي، والذي يقال فيه أدرى بما روى إنما يجري في تفسيره لللفظ مثلا. في تفسير اللفظ يعني الصحابي رضي الله عنه إذا فسر اللفظ بأن المراد كذا فنقول راوي الحديث أدرى بما فيه لأنه يعرف ملابسات وأسباب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيفسره على ذلك. على أن في هذه الدعوة نظرا، فإن قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يرد عمومها. نعم يتعين هذا التأويل فإنه صرح به النسائي في أصل حديث ابن عباس ولفظه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانية جميعا والسبعة يعني الظهر والعصر وسبعا المغرب والعشاء. أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. والعجب من النووي كيف ضعف هذا التأويل وغفل عن متن الحديث المروي والمطلق في رواية يحمل على المقيد إذا كان في قصة واحدة كما في هذا. والقول بأن قوله أراد ألا يحرج أمته يضعف هذا الجمع الصوري لوجود الحرج فيه مدفوع بأن ذلك أيسر من التوقيت إذ يكفي للصلاتين تأهب واحد وقصد واحد إلى المسجد ووضوء واحد بحسب الأغلب بخلاف الوقتين، فالحرج في هذا الجمع لا شك أخف. وأما قياس الحاضر على المسافر كما قيل فوهم، لأن العلة في الأصل هي السفر وهو غير موجود في الفرع، وإلا لزم مثله في القصر والفطر انتهى. قلت وهو كلام رصين، وقد كنا ذكرنا ما لا يلاقيه في رسالتنا اليواقيت في المواقيت قبل الوقوف على كلام الشارح رحمه الله وجزاه خيرا. ثم قال واعلم أن جمع التقديم فيه خطر عظيم، وهو كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها. إذا صلى الصلاة قبل وقتها هذا لا إشكال فيه أنه لا تصح، لكن إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع فلا مجال للقياس. وإلا لو صلى المغرب قبل غروب الشمس فهذا لا إشكال فيه أنها لا تصح، لكن إذا صلى العصر مجموعة مع الظهر وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا إشكال في صحته. ثم قال واعلم أن جمع التقديم فيه خطر عظيم، وهو كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فيكون حال الفاعل كما قال الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآية من ابتدائها وهذه الصلاة المقدمة لا دلالة عليها بمنطوق ولا مفهوم ولا عموم ولا خصوص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.